التي تذكر الله تعالى بها. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرف، قال حدثنا نصر بن علي، قال أنبانا نوح بن قيس الحداني، قال حدثنا خالد بن خالد عن يوسف بن مازن أن رجلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، انعت لنا النبي صلى الله عليه وسلم، صفه لنا. ولا شك أن أحب الخلق إلينا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يتشوق المرء إلى معرفة نعوته صلى الله عليه وسلم وصفته الخلقية والخلقية التي خصه الله عز وجل بها. فقال: كان ليس بالذاهب طولا، يعني ليس بالطويل المفرط في الطول، وفوق الربعة، هناك يعني رواية أصح من هذه، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربعة، لا بالطويل البائن ولا بالقصير المفرط في القصر، إنما وسط، أصح من هذه وأقوى. يقول: إذا جاء مع القوم غمره، يعني فاقه، أبيض شديد الوضح. والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أبيض مشربا بحمرة، مشربا بحمرة ضخم الهامة، أغر. نقول أغر يحتمل أن يكون غرة البياض وصفاء اللون. أبلج، أهدى بالأشفار، طويل أشفار رموش. شثن الكفين والقدمين، المراد المفاصل، مفاصل الكفين مفاصل القدمين كانت كبيرة. وإذا مشى يتقلع، يعني يمشي مشية النشيط، ليس المتماوت، لا يسرع إسراعا مفرطا ولا يتباطأ، كأنما ينحدر في صبب، كأنما ينزل من مكان عالي، كأن العرق في وجهه اللؤلؤ، لم أرى قبله ولا بعده مثله عليه الصلاة والسلام. أصح من هذا الحديث الذي بعده. يقول: حدثنا حامد بن شعيب البلخي، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا شريك بن عبد الله عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي رضي الله عنه أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان عظيم الهامة. وهذا يدل على قوة الرجل، إذا كان في شخص منا فيدل على قوته، عظيم الهامة، أبيض مشربا حمرة، عظيم اللحية، كث اللحية، كثيف اللحية، تملأ صدره ونحره عليه الصلاة والسلام، ضخم القراديد اللي هي المفاصل، مفاصل الأقدام كبيرة، وكذلك الكفين، شثن الكفين نفس المعنى قريب منه، طويل المصروبة، المصروبة يعني يقول لك الشعر الذي في الصدر منحدر إلى سرته عليه الصلاة والسلام، كثير شعر الرأس رجله، يعني ليس بالشعر المعقد، إنما هو صبط يتكفأ في مشيته، نفس الوصف الأول، كأنما يتصبب من علم، كأنما ينحدر في صبب، لا طويل ولا قصير، وسط، لم أرى مثله قبله ولا بعده. قال: حدثنا قاسم بن زكريا المطرز، قال حدثنا يعقوب الدورق وسلم بن جنادة، قال حدثنا وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاس أبو سفيان عابد الكوفة وزاهدها، عن سفيان وهو الثوري أبو عبد الله من أئمة الإسلام وأمراء المؤمنين في الحديث، ممن دعي إلى القضاء فأبى سفيان، عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي، أبو إسحاق السبيعي، قال: قال البراء بن عازب: ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللمة المراد الشعر، الشعر. لم أرى من ذي لمة أحسن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات كان شعره يصل إلى شحمتي أذنيه، وطارة بين رأسه ومنكبيه، وطارة يصل إلى المنكبين. هذا يحمل على اختلاف الأحوال، طارة يصل إلى هنا، طارة يطول لما بين شحمة الأذنين إلى الكتفين، وطارة يمس الكتفين، وطارة يمس الكتفين. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحلق رأسه في العمرة، قد اعتمر 4 عمرات عليه الصلاة والسلام، منها عمرة مع حجته، لأنه حج قارنا صلى الله عليه وسلم. ما رأيت من ذي لمة، وكان يفرق رأسه من الوسط عليه الصلاة والسلام، وكان ربما جعله قرنين، جعل شعره قرنين. قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللمة هي الجزلة من الشعر، المراد وصف شعره صلى الله عليه وسلم، لم يكن شعره بالقطط ولا بالسط، وسط. القطط المعقد، الشعر المعقد الذي لا ينسال، ليس بالقطط ولا بالجعد، إنما هو وسط عليه الصلاة والسلام. ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، في حلة حمراء له شعر يضرب منكبيه. هذه رواية، وفي رواية أخرى أنه كان يبلغ شحمة أذنيه، كان شعره وفرة بعيد ما بين المنكبين، وفي رواية بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين، يدل على قوة البدن والجسم، ليس بالقصير ولا بالطويل. قال: حدثني أبو حفص عمر بن أيوب السقط، قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي، قال: المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس ابن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس قواما، أحسن الناس قاما، لا بالطويل ولا بالقصير، وأحسن الناس وجها عليه الصلاة والسلام، وأحسن الناس لونا، وأطيب الناس ريحا، وألين الناس كفا، ما شممت رائحة قط مسكة ولا عنبرة أطيب منه، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كفه. الخز نوع من الحرير، وكان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالجعد ولا الصبر، الجعد الذي هو شعر معقد، ولا بالصبر الذي سايح جدا جدا جدا، لا لا هذا ولا ذلك، وصل. إذا مشى أظنه قال يتكفأ. قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد التاجر، قال: حدثنا مكرم بن محرز بن المهدي نسبته إلى الأزد، ويكنى مكرم وبأبي القاسم، حدثنا بهذا الحديث في سوق قديد، قال: مكرم حدثني أبي عن حزام بن شام بن حبيش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيل البطحاء يوم الفتح، حزام المحدث عن حبيش بن خالد وهو أخو عاتكة بنت خالد التي كنيتها أم معبد، وقصة أم معبد وخيمة أم معبد ونزول النبي عليه الصلاة والسلام قصة مشهورة في السيرة، ولها طرق عدة تتقوى بها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين أخرج من مكة، خرج منها مهاجرا إلى المدينة، هو وأبو بكر رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهما الليث عبد الله بن أريق، مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية فسألوها لحما وتمرا ليشتروه منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملين، يعني كناية عن الجدب. ما كانت تلك السنة بسنة خاصة، لما كانوا في شدة ممحلين مرملين مسنتين. عندكم مسنتين ولا أو مشتين؟ مشتين أيضا قالوا كناية عن الفقر والشدة والضيق الحال. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة في كسر الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم، يعني لم تستطع تسير مع الغنم وترعى مع الغنم فبقيت في الخيمة، خلفها الجهد عن الغنم. قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بأبي أنت وأمي نعم، إن رأيت بها لبنا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها، وسمى الله عز وجل ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه، أي بعدت بين رجليها لكي يحلبها صلى الله عليه وسلم، ودرت، يعني غزر، جاء لبنها وحضر، واجدرت، ودعا بإناء يربض الرهط، يعني يكفي الرهط، والرهط من 3 إلى 10، فحلب فيه فجا حتى علاه البهاء، حتى علته رغوة اللبن، بهاء اللبن، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم صلى الله عليه وسلم، ساق القوم آخرهم شربا، ثم أراضوا، يعني أراحوا شيئا ما، ثم حلب فيه ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها، تابعها وارتحلوا عنها. فقل ما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق عنزا عجافا، يتشاركن هزلا، مخهن قليل من الهزال والضعف. فلما رأى أبو معبد اللبن عجبا، وقال: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد؟ والشاء عازب حيال، الشاء الحيال التي ليست بحامل وليست بناتج، ولا حلوب في البيت. قالت: لا والله، إلا إنه مر بنا رجل مبارك من حالي كذا وكذا. قال: صفيه لي يا أم معبد. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاعة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولم يزره ثقلة، يعني لا تجد فيه عيبا في خلقته ولا في خلقه عليه الصلاة والسلام، وسيما قسيما في عينيه دعج، يعني في عينيه إيش؟ سواد، كأنه أكحل عليه الصلاة والسلام، وفي أشفاره غطف، يعني طول، في صوته صحن، صلابة وقوة، وفي عنقه سطع، في عنقه شيء من الطول، وفي لحيته كثافة وكثفة كبيرة، أزج يعني طويل الحاجبين، أطرا ما بينهما مجتمعتين، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق. فصل، يعني كلام إذا أردت أن تعده عددته. فصل: لا نزر ولا هذر، يعني ما فيه كلام لغو وحشو أو فيه يعني هدر كلام لا فائدة منه، لا إنما كلام فصل جد، كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير، لا يابس من طول عندكم أو إيش؟ لا بائس من طول، يعني لا بائن من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفونه إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود المحشود، يعني كأن رفقاءه خدام لهم، محفود المحشود، لا عابس، ليس بوجهه عبث، ولا يقطب جبينه عليه الصلاة والسلام، ولا معتد. قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. فأصبح صوت بمكة عاليا يسمعون ولا يدرون من صاحبه، وهو يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين قال يعني نزل مطيلا في خيمتي أم معبده، رفيقين قال يعني نزل في المطيل والهاجرة خيمتي أم معبده، هما نزلاها بالهدى فاهتدت به، فقد فاز من أنسى رفيق محمد عليه الصلاة والسلام. فيا لقصي ما جوى الله عنكم بي من فعال لا يجازى وسؤددي، ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. كانت من بني كعب ومن معبد هذا. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، دعاها بشاة حائل فتحلبت عليها صريحا ضرة الشاة مزبدي، فغادرها رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم موردي. قال: فلما سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم بهتف الهاتف، شبب بجواب الهاتف، يعني يناظره يماثل نفس الأبيات ونفس القافية، وهو يقول: لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويعتدي، ترحل عن قوم فضلت عقولهم، وحل على قوم بنور مجدد هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشد. وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا، عمايتهم هاد به كل مهتدي، وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد، نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مسجد، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أوفى ضحى الغد، أو في ضحى الغد، ليهل أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد، ليهل بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد. قال مكرم: معنى قولها يربض الرهط يرويهم، والعازب الغائب عن أهله، والحيال التي قد مر لها حول وليس بها لبن ولم يقربها فحل. وأخذ يفسر بعض غريب هذا الأثر. قال: وحدثنا أبو أحمد أيضا، قال: حدثنا مكرم، قال: حدثني يحيى بن قرة الخزاعي ثم الكعب، قال: يحيى لما أنهتف الهاتف بمكة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق بيت من بيوت المشركين إلا انتبه بهاتف الهاتف واستيقظوا، فلما أن أصبحوا اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: سمعتم ما كان البارحة؟ قالوا: نعم سمعنا. قالوا قد بان لكم مخرج صاحبكم على طريق الشام من حيث تأتيكم الميرة على خيمتي أم معبدي بقديد، واطلبوه فردوه من قبل أن يستعين عليكم بكلبان العرب. فجمعوا سرية من خيل ضخمة فخرجت في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا بأم معبدي وقد أسلمت وحسن إسلامها، فسألوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشفقت عليه منهم وتعاجمت وقالت إنكم لتسألون عن أمر ما سمعت به قبل عام هذا، وهي صادقة لم تسمع إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخبروني أن رجلا يخبركم بما في السماء، إني لأستوحش منكم، ولئن لم تنصرفوا عني لأصيحن في قومي عليه. فانصرف ولم يعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم توجها عن رسول الله ولم يعلموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجها. ولو قضى الله الكريم أن يسأل الشام من حلبك لقالت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك إن في حادث الهجرة فوائد وعبر كثيرة. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها. جعل الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام في حدث الهجرة هذا مؤيدات ومعجزات كثيرة، هذا منها الذي نقرأه الآن. قال ولو قضى الله الكريم أن يسأل الشاه من حلبك لقالت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها جعلت شاهدة فعم الله الكريم عليهم مسألة الشاه وسألوا أم معبد فكتمتهم. قال محمد بن حسين رحمه الله وقد حدثنا بهذا الحديث ابن صاعد في كتاب دلائل النبوة عن مكرم وغيره من طرف مختصر في باب دلائل النبوة. قال محمد بن حسين رحمه الله وقد تكلم أبو عبيد وغيره في غريب حديث أم معبد فأنا أذكره فإنه حسن يزيد الناظر فيه علما ومعرفة. قوله في أول الحديث وكان القوم مرملين مشتين، يعني مرملين قد نفذ زادهم. أبو عبيد القاسم بن سلام له غريب القرآن وله غريب الحديث وله كتب عدة وهو من أئمة الإسلام، وهو الوقت الذي يقول مشتين يعني ذائبين في الشتاء، والوقت الذي يكون فيه الجد وضيق الأمر على الأعراب، وقوله في الشتاء فتفاجت عليه يعني فتحت ما بين رجليها للحلف، وقوله دعا بإناء يربض الرهب أي يرويهم حتى يثقلوا فيربضوا يعني يستريحوا، والرهب ما بين الثلاثة إلى العشرة. وبعدين ذكر ما شاء الله الكلمات الغريبة في هذا الحديث. ننتقل إلى حديث علي في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هالة يقول حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صعد قال حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح أبو محمد قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن أبو جعفر العجلي أمله علينا من كتابه قال حدثني رجل بني تميم من ولد أبي هالة زوج أخت خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة. وقد مر احنا معنا هذا حديث إخوة في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام للإمام الترمذي، وفيه أوصاف كثيرة منها ما صح ومنها ما لا صح. حديث أبي هالة هذا وصف أبي هالة، وهدى المحقق أشار إليه بأنه ضعيف جدا، لكن نحن نقرأه وما صح فيه أو منه قد مضى معنا، وما في زيادات هي لا تصح. يقول يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا عن حلية عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما فخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر والنبي عليه الصلاة والسلام يا إخوان كان وجهه وسيما جميلا أبلج يعني كان بعض الصحابة يقول نظرت في القمر وفي وجه النبي عليه الصلاة والسلام لوجه النبي عليه الصلاة والسلام في نظري أجمل من القمر وفي موضع آخر في رواية يعني لوجهه أبيض من صفحة المصحف عليه الصلاة والسلام وبعضهم قال يعني وجهه كبياض السيف كبياض السيف يقول يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب المشذب المفرط في القصر عظيم الهامة رجل الشعر ليس بالجعد ولا بالصدر وصل رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق يعني مقدمة الرأس وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفرة أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب طويل الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما مع أن الحديث الآخر ذكر بينهما قرن عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم هذا يدل على الفصاح أسنب مفلج الأسنان دقيق المسروبة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادنا متماسكا سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم القناديل أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين أشعر الذراعين المنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثم الكفين والقدمين سائر أو سائل يعني الأطراف إيش عندكم؟ لا بعد كلمة الأطراف يقول يعني سفيان بن وكيع شك على كل حال هو السبب في هذا الحديث سفيان بن وكيع متروك السبب في ضعف هذا الحديث من هو؟ سفيان بن وكيع متروك اللخبطة دي كلها جاءت من عند سفيان بن وكيع سفيان بن وكيع يا إخوة متروك يشك خصمان خمصان الأخمصين أخمص القدمين يعني أسفل فيها إيه فيها فراغ ليست يعني إيه لاصقة في الأرض رجلين بتلصق في الأرض أيام زمان أيام كنت مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا يعني المشي يخطو تكفؤا يمشي هونا وإذا خطبهم جاهلون الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم جاهلون قالوا سلام هونا وسط ليس بالمسرع الذي يفقد الوقار والرزانة والسكينة وليس بالمتباوت ويمشي هونا إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابهم يبدر من لقي بالسلام يعني السابق بالسلام قال قلت صف لي منطقه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائما الفكر. كلمة متواصل الأحزان دي مستبعد، دائما الفكر ليست له راحة، طويل السكت أي عن السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، لا بأس لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بأشداق ويتكلم بجوامع الكلم. ايش عندكم كلمة ايه؟ ويتكلم بجوامع الكلم فضول هكذا؟ لا فضول ولا تقصير. ها؟ لا فصول ولا تقصير. دمك ليس بالجاف ولا المهين. يعظم النعمة وإن دقت، يعني المعروف يعني الهدية. وإن دقت لا يدم منها شيئا. غير أنه لم يكن يدم ذواقا. الذي يعني أذكره ذواقا. يدم ذواقا طعام يعني. لا يعيب طعاما. بعدين قال ولا يمدحه. هذه فيها خطأ. ولا يمدحه. النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الإدام الخمس. مدح الطعام. كان يحب الدباء. لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يعرف أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر لهم، ولا يغضب النفس ولا ينتصر لها. إذا أشار أشار مكفي كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، لضرب راحة اليمنى باطن كف اليسرى. هذه كلها زيادات الأخيرة هذه لا تصل. وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غضب، جل ضحك التبسم صحيح جل ضحك التبسم. ويفطر عن مثل حب الغمام صلى الله عليه وسلم. في كلمات غريبة. طيب قال الحسن بن علي رضي الله عنهما فكتمتها عن حسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، فسأله عما سألت عنه فوجدته قد سأل أباه رضي الله عنه عن مدخلي ومخرجي وشكلي فلم يدع منه شيئا. العبرة بما صح ونطرق الضعيف. قال الحسين رضي الله عنه فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك، فكان إذا آوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله عز وجل وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم الأمة والأمة كذا من مسألته عنهم، وإثاره بذلك ينبغي لهم. ويقول يبلغ الشاهد الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة أو حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمي يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك أو لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عند ذواقٍ ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال وسألت عن مخرجه كيف كان أصنع فيه، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا مما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحضر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره. في زيادات كده غريبة، وكلها بسبب هذا الذي ذكرت لكم لا تصح مثل هذا. نقرأ ما بعده. يقول محمد بن الحسين رحمه الله تعالى قد ذكركم من صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن صورته التي أكرم الله عز وجل بها، وصفة أخلاق الشريفة التي خص الله الكريم بها ما فيه كفاية لمن تعلق من أمته بطرف منها، ونسأل الله مولانا الكريم المعونة على الاقتداء بشرائع نبيه، ولن يستطيع أحد من الناس أن يتخلق بأخلاقه إلا من اختص الله الكريم ممن أحب من أهلي وولدي وصحابتي، وإلا فمن دونهم يعجز عن ذلك. ولكن من كانت نيته ومراده في طلب تعلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت له من الله الكريم أن يثيبه على قدر نيته ومراده، وإن ضعف عنها عمله. كما روي عن علي رضي الله عنه أنه وصف المؤمن بأخلاق كريمة شريف، فقال فيما وصفه به: إن سكت تفكر، وإن تكلم ذكر، وإن نظر اعتبر، وإن استغنى شكر، وإن ابتلي صبر. نيته تبلغ وقوته تضعف. ينوي كثيرا من العمل يعمل بطاقته منه. قال محمد بن حسين رحمه الله: ألم تسمعوا رحمكم الله إلى قول الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، يقال على أدب القرآن. فمن كان الله عز وجل متولي بالأخلاق الشريفة فليس بعده ولا قبله مثله في شرف الأخلاق. ثم ذكر بالإسناد: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن حسن المروزي قال أنبانا بن المبارك قال حدثنا المبارك ابن فضالة قال أنبانا الحسن عن سعد بن هشام قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، فخلقه القرآن. قال: وحدثنا ابن صاعد قال حدثنا الحسين قال أنبانا ابن المبارك قال أنبانا الفضل بن مرزوق عن عطية العوفي في قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: أدب القرآن. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطش قال حدثني أحمد أو حدثنا أحمد بن يحيى ابن مالك السوسي قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثنا عباد بن كثير عن أبي إدريس عن وهب بن منبه قال: قرأت 71 كتابا فوجدت في جميعها أن الله عز وجل لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقل محمد صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من بين جميع رمال الدنيا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا. قال محمد بن حسين رحمه الله: وأنا أبين من غريب حديث أبي هانة الذي ذكرناه على ما بينه من تقدم من العلماء مثل أبي عبيد وغيره، فإنه علم حسن لأهل العلم وغيرهم. وأخذ يبين غريب ما جاء في حديث أبي هانة، وحديث طويل على ما تعلمون. يلي هذا الباب يا إخوة باب في ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إليه. قال محمد بن حسين رحمه الله: ومما خص الله عز وجل به النبي عليه الصلاة والسلام مما أكرمه به وعظم شأنه زيادة منه له في الكرامات أنه أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم بجسده وعقله حتى وصل إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات فرأى من آيات ربه الكبرى، رأى ملائكة ربه عز وجل، ورأى إخوانه من الأنبياء حتى وصل إلى مولاه الكريم فأكرم بعض الكرامات، وفرض عليه وعلى أمته 5 صلوات وذلك بمكة في ليلة واحدة، ثم أصبح بمكة سر الله الكريم به أعين المؤمنين وأسخن به أعين الكافرين وجميع الملحدين. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام كيف أسري به وكيف ركب البراق وكيف عرج به، ونحن نذكره إن شاء الله تعالى. والمعراج يا إخوة حديثه متواترة، الإسراء والمعراج حديثه متواترة، ربما جاءت عن 25 من الصحابة الكرام، وقد استقصى ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في سورة الإسراء، في أول سورة الإسراء، كذلك في البداية والنهاية له رحمه الله تعالى. والإمام الأجري سيسوق لنا عدد من هذه الروايات في هذا الفصل. ثم يلي هذا يا إخوة لنا الكلام على هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة الإسراء والمعراج أم لا؟ والراجح أنه رأى ربه بفؤاده وقلبه، وأما رؤيا العين فإنها لا تكون في الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تروا ربكم حتى تموت. وكما قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه فقد أعظم على الله ألف ريال. وبعد هذا وذاك هناك باب في دلائل النبوة، باب عظيم سيذكره الإمام الأجري رحمه الله تعالى، فندع هذا لدرس الغد إن شاء الله صباحا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.